بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن التقسيم المنهجي الذي اتبعه الإمام ابن هشام رحمه الله في كتابه شرح شذور الذهب، حين أفرد عنوانا النكرة والمعرفة. بدأنا الحديث عن النكرة في الدرس الماضي، كان الحديث عن مزايا الضمائر، هذا الدرس 37 الذي يقيد هذا الدرس، درسنا هذا الدرس 37. المسائل التي يأتي بها الآن الإمام ابن هشام، كل مسألة هي جزئية تتعلق بناحية معينة عن الضمائر. فماذا قال؟ مر معنا حين قال الثاني أن يكون مخبرا عنه بمفسره، نحو ما هي إلا حياتنا الدنيا. السؤال عن الضمير هي على ما يعود. انظروا ماذا قال الإمام ابن هشام، أن يكون مخبرا عنه بمفسره. معناها كلمة هي مبتدأ، هذا الضمير على ما يعود؟ قال جاء تفسيره بعده، من حيث الإعراب تفسيره خبر. معناها في الإعراب ما حرف نفي، هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، إلا أداة حصر، حياتنا خبر، الدنيا صفة. في القرآن الكريم صيغة مشابهة لها، هذه الصيغة ما هي إلا حياتنا الدنيا، صيغتان آيتان في القرآن الكريم وكلاهما بمعنى واحد، إن بمعنى ما، إن هي إلا حياتنا الدنيا. من أقسام إن كما تعلمون، تريد إن شرطية، إن مخففة، إن بمعنى ما، إن زائدة، هذه أقسام إن. في الآية القرآنية إن هي إلا حياتنا، ما نوعها؟ نافية بمعنى ما. جاءت هذه الآية الصريحة، ما هي إلا حياتنا الدنيا، شرحها في غاية الوضوح الإمام ابن هشام. فماذا قال؟ ما الحياة إلا حياتنا الدنيا. طبعا المفسرون يذكرون من قائل هذا الكلام، هناك جماعة سميت بالدهريين، جماعة من العرب سموا بالدهريين أو الدهريين بالضم، نسب سماعي. من أين جاءت التسمية؟ لا يؤمنون بالله ولا ينسبون الأشياء للمولى سبحانه وتعالى، ينسبونها لمن؟ للدهر. فماذا قالوا؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا في مجال التفسير. الثالث وضح كلام أبي، نعم آيتان في القرآن بالمعنى واحد. والثالث الضمير في باب نعم رجلا زيد، قيسوا عليه العكس، بئس رجلا فلان، نعم رجلا زيد، بئس للظالمين بدلا. هذا التركيب، التركيب الأول يفيد المدح والتركيب الثاني يفيد الذم. لو قلنا من مزايا الأفعال في كلام العرب، من تقسيماتها المتنوعة وقد تجاوزت 60 تقسيما، انظروا إلى روعة اللغة. لو أردنا أن نجمع مزايا الأفعال في كلام العرب لاستطعنا أن نجمع أكثر من 60 تقسيما. تقسيم واحد عنوانه أفعال المدح والذم، تقسيم واحد من أكثر من 60 تقسيما. هنا في درسنا: نعم رجلا زيد، بئس للظالمين بدلا. ما الشاهد في نعم رجلا زيد؟ وما الشاهد في قوله تعالى بئس للظالمين بدلا؟ الشاهد أن كلمة زيد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، زيد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، ما تقديره هو. والكلام جملتان، الكلام جملتان. حين أقول لكم نعم رجلا شوقتكم من خلال المدح، الآن في أذهانكم سؤال: من تمدح؟ نعم رجلا شوقتكم أم لا؟ نعم رجلا في أذهانكم سؤال: من تمدح؟ زيد، زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، محذوف وجوبا، يعني ما قال العربي نعم رجلا هو زيد. نعم، حين نقول محذوف وجوبا معناها ما ذكرها العربي، ما ذكر كلمته. في تدريبات النحوية لو سألني طالب هل لهذا التركيب إعراب آخر، ما هو؟ زيد مبتدأ مؤخر. يا سلام، هذا لا يعنيه الآن ابن هشام، ابن هشام يعني التركيب الأول. إذن نعم رجلا زيد، الإعراب الثاني زيد مبتدأ مؤخر. أين زيد؟ نعم مبتدأ مؤخر. أين الخبر؟ جملة المدح. معناها لو سألني طالب هل تتقدم الجملة الواقعة خبرا على المبتدأ؟ نعم، في هذا التركيب، في هذا التركيب. في قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين، ما المخصوص بالذم؟ هي، إذن في العبارة إضمار كلمة هي، بدلا تمييز، بدلا تمييز. الرابع، طبعا طالب العلم ماذا يفعل؟ يستقرئ الآيات القرآنية التي فيها نعمة، يستقرئ الآيات التي فيها بئسة. يقول هذا الأسلوب أسلوب مدح، فيه فعل وفيه فاعل وفيه المخصوص بالمدح، فيه فعل وفيه فاعل وفيه المخصوص بالذم. نتابع هذا الأسلوب بكامله حتى نصطاد ونفكر بالضمير الذي يريده الإمام ابن هشام. والرابع مجرور رب، هذا الأسلوب لم يرد في القرآن الكريم. الرابع مجرور رب، نحو ربه رجلا، ربه عالما، ربه مستقيما. الهاء هنا أيها الأكارم ارتبطت بكلمة رب، ومن مزايا رب أنها ترتبط بنكرة. فهذا الأسلوب قالوا أسلوب سماعي، دخلت رب على الضمير والضمير من المعارف، هذا أسلوب سماعي. ما اكتفينا بكلمة ربه، العبارة ناقصة، تمامها بالتمييز، سماع إعراب رجلان تمييز. ربها فتاة مطيعة، ربها، لاحظوا توافق الضمير مع التمييز، ربه رجلا، ربها امرأة، هكذا. هذا لم يرد في القرآن الكريم. قال والخامس الضمير في التنازع، إذا أعملت الثانية واحتاج الأول إلى مرفوع نحو قاما وقعد أخواك، فإن الألف راجعة إلى الأخوين. ما معنى الضمير في التنازع؟ وهذا أول مصطلح يمر معنا في الكتاب. من مزايا اللغة العربية مزية الاختصار، من مزايا اللغة العربية مزية الاختصار. يأتيني العامل الأول ويرتبط به عامل ثان، ويتأخر عنهما معمول واحد صالح للعامل الأول وللعامل الثاني. هذا باختصار ما معنى كلمة تنازع، من أين جاء المصطلح؟ جاءني عامل أول، لاحظوا عبارة المؤلف قام عامل، عامل قعد عامل، قام بحاجة إلى توضيح إلى معمول، قعد بحاجة إلى معمول أيضا. جاءتني كلمة واحدة أخواك، تقدم العامل الأول يحتاج إلى معمول، أتبع بالعامل الثاني يحتاج إلى معمول، وما وجدنا إلا معمولا واحدا. هذا الكلام فيه اختصار أم لا أيها الأكارم؟ لو استقرأنا آيات القرآن الكريم، هاء مقرؤوا كتابية، هاء مقرؤوا كتابية، هذه الآية أوضح شاهد على التنازع، والتنازع لا ننسى أن مزيته الاختصار. هذا أمر رائع. ما مزية التنازع في كلام العرب؟ الاختصار. هاء مقرؤوا كتابية، ثلاث كلمات. لو في غير القرآن، هاء كتابية اقرؤوا كتابية، ما رأيكم؟ هذا الأصل أم لا؟ هذا الأصل. هل جاءت الآية القرآنية في بلاغتها بهذا التكرار؟ هذا الكلام الرائع سمى علماء النحو القدامى التنازع، أن يأتي عامل بداية الكلام بحاجة إلى معمول، أتبع بعامل آخر أيضا بحاجة إلى معمول، وما جاء إلا معمول واحد. السؤال لمن؟ عند علماء الكوفة، العامل للأسبق، الأسبق. عند علماء البصرة، العامل للأقرب. الإمام أبو حيان الأندلسي له كتاب ممتع جدا سماه تذكرة النحاة. ما اسمه؟ تذكرة النحاة. جمع لنا شواهد القرآن الكريم المتعلقة بالتنازع. من خلال هذا التتبع والاستقراء، ولا تخفى قيمة أبي حيان على أحد منكم، بيّن لنا أن أسلوب القرآن الكريم جاء المعمول فيه للأقرب. رأي من؟ رأي أقرب للبصرة، أو ماء البصرة. إذن كل شواهد القرآن، وهذا يعني كأنه إيش؟ يحفزكم لجمع هذه الشواهد في القرآن. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، آتوني أفرغ عليه قطرا. كل هذه الشواهد الآن الصواب فيها أن يكون المعمول للأقرب. هذا أسلوب القرآن الكريم. ماذا يريد ابن هشام من هذا المثال الذي أتى به حين قال الضمير في التنازع؟ إذا أعملت الثانية واحتاج الأول إلى مرفوع، قاما وقعد أخواك. أخواك من حق من؟ قعد، قعد. متى قاما؟ الألف ضمير لي، ها هذا المذكور. قال فإن الألف راجع إلى الأخوين. السادس، الضمير المبدل منه ما بعده، الضمير المبدل منه ما بعده. أمامي عنوان اسمه البدان، بحث نحوي كامل ممتع، له جزئيات، له أغراض دلالية وبلاغية. بحث البدان، يبدل الاسم من الاسم، يبدل الفعل من الفعل، تبدل الجملة من الجملة، يبدل اسم صريح من ضمير. هذا درسنا، هي مسألة جزئية بسيطة. أعيد، في بحث البدان وهو أنواع، يبدل الاسم من الاسم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يبدل الفعل من الفعل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، تبدل الجملة من الجملة، إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى. أكمل، كيف يلتقيان، أحسنت، إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى، كيف يلتقيان. هذا من شواهد النحويين في بحث البدان. جملة كيف يلتقيان بدل من حاجة وأخرى. الجزئية التي نريدها هنا، قال الضمير المبدل منه ما بعده، كقولك في ابتداء الكلام أكرمته زيدا. هل عاد الضمير على متقدم؟ ما رأيكم؟ ولاحظوا كلام ابن هشام، كقولك في ابتداء الكلام أكرمته زيدا. ما إعراب زيدا؟ بدل. أين المبدل منه؟ الضمير. معناها لو جاءني سؤال، هل يبدل اسم صريح من ضمير؟ نعم، هذا مثال عادي، هذا مثال عادي. أتبعه ابن هشام بكلام العرب، ماذا قالوا؟ وقول بعضهم، بعض العرب، اللهم صلي عليه الرؤوف الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صلي عليه الرؤوف الرحيم. ما الشاهد في هذا التعبير البليغ؟ ما الشاهد؟ أبدلنا كلمة الرؤوف الرحيم من الهاء بكلمة عليه. لو قال لي أحدكم وهو يتوسع في معرفة المسائل الخلافية بين أهل البصرة والكوفة، هل هناك إعراب آخر لكلمة الرؤوف الرحيم؟ ما رأيكم؟ منصوب على الاختصاص. النصب على الاختصاص يكون ما بعده منصوبا. إجابتك صحيحة حين تكون العبارة اللهم صل عليه الرؤوفة الرؤوفة الرحيمة، هذا الاختصاص فيه معنى المدح. لكن المثال السماعي، المثال المسموع عن العرب، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، كلام ابن هشام أتى بإعراب واحد، الرؤوف بدل من الضمير. سؤالي، هل لدينا إعراب آخر؟ هو اسم مجرور، لكن ما إعرابه؟ نعم، خطأ مبتدأ، مجرور، عطف بيان. يا سلام، حين أجاب بعطف البيان معناها أنت دارس لآراء الإمام الكسائي والأخفش، الإمام الكسائي والإمام الأخفش. أجازا، أجازا وصف الضمير، تفرد، تفرد من الإمام الكسائي والأخفش. كيف ظهر هذا التميز والتفرد؟ وصف الضمير. قياسا على الوصف جاءني إعراب عصف البيان، مزية من الكسائي والأخفش. بعض الشعراء من أصحاب الذوق الرفيع لم يقبلوا هذا الإعراب، ما رأيكم؟ بعض أصحاب الشعراء أصحاب اللطف والذوق الرفيع لم يقبلوا وصف الضمير، فأنشأ بيتين من الشعر. ماذا قال؟ قال: أضمرت في القلب هوى شادن، أضمرت في القلب هوى شادن. من معه حاشية الأمير فيهما هذان البيتان: أضمرت في القلب هوى شادن، الغزال مشتغل بالنحو لا ينصف، مشتغل بالنحو لا ينصف. وصفت ما أضمرت يوما له، وصفت ما أضمرت يوما له. فقال لي، فقال لي المضمر لا ينصف. أعيد الأبيات، أبيات جميلة. أضمرت في القلب هوى شادن، مشتغل بالنحو لا ينصف. وصفت ما أضمرت يوما له، فقال لي المضمر، يا مفتوحة، فقال لي المضمر لا ينصف. المضمر مبتدا، جملة لا يوصف طبعا. قال: السابع، واضحة يا ذكاري؟ نعم. يعني عندي مسألة، مسألة: هل يبدل اسم ظاهر من ضمير؟ نعم. هناك بعض الأبيات الشعرية ستمر معنا في بحث البدل. السابع قال: الضمير المتصل بالفاعل المقدم، الضمير المتصل بالفاعل المقدم العائد على المفعول المؤخر، وهو ضرورة. على الأصح كقوله، قول أحد الشعراء: جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. قال الشاهد بكلمة ربه عدية، جاءتني الهاء بكلمة ربه، عادت على متأسف، ما ذكر لها ذكر سابق. قال ابن هشام: فأعيد الضمير من ربه على الحكاية إلى عدي، وهو متأخر لفظا ورتبة. هذا الشاهد لو لم يحفظه طالب العلم لا مانع، لأنه ضرورة. كاتب كتب، نعم، كلام ابن هشام، قال الضرورة. والحديث عن الضرائر الشعرية فيه كلام ممتع، سيمر معنا إن شاء الله. الحديث عن الضرائر الشعرية حديث ممتع، وحديث علمي، وحديث منهجي، وحديث تتعلق بفقه لغة، وحديث تتعلق بموسيقى، موسيقى الشعر، حديث تتعلق بفاصلة وإيقاع. لا نقول ضرورة معناها ليس لها قيمة، لا، كلام رائع عند الله. الآن بحث آخر عنوانه أسماء الأعلام، عنوان العلم. كيف نمهد لهذا البحث الممتع؟ ما تمهيده؟ كلمة العلم، وحديثنا كما تعلمون عن المعارف، بدأ بالضمير، وعند النحويين الضمائر أعرف المعارف، بعد ذلك اسم العلم. أمامي سؤال: العربي الأول أو البشرية في بداية حياتها كيف استطاعت أن تميز فيما بينها بأسماء الأشخاص والأعلام؟ كيف بداية البشرية أيها الأكارم؟ يعني هل نقول ميزت نفسي وفلان وفلان بأرقام؟ أنا واحد، فلان اثنين، فلان ثلاثة. هل ميزت نفسي بلون؟ أيمن لون أخضر، أحمد لون أحمر. كيف حين يقرأ أحدنا الآية القرآنية التي كانت مثارا للحديث عن نشأة أو وضع اللغة، وعلم آدم الأسماء كلها، آية عظيمة جدا. هذه الآية العظيمة كانت مثار دراسة واسعة تحت عنوان واضع اللغة. من وضع اللغة؟ هل اللغة من وضع رب العالمين جل جلاله؟ هذا الرقم واحد. هل اللغة من وضع البشر فيما بينهم؟ ثانيا. ثالثا التوقف. أعيد، ثلاث نظريات تتعلق بنشأة اللغة. هذا الحديث ذكره السيوطي في الاقتراح. السيوطي له كتاب الاقتراح في أصول النحو. نشأة اللغة، النظرية الأولى، نشأة اللغة من الله سبحانه وتعالى. استمدوا هذه النظرية من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. كلام واسع. ترى سيدنا آدم عليه السلام علم أبناءه، علم البشرية من بعده، فقال هذا نبات، هذا حجر، هذا شجر، هذا اسمه كذا، هذا مسماه كذا. هذه النظرية الأولى. ثانيا التواضع. تواضع مجموعة من الناس على تسميات معينة فيما بينهم. ثالثا التوقف. توقفوا، لم يستطيعوا التمييز هل واضع اللغة المولى سبحانه وتعالى، هل واضع اللغة البشر فيما بينه. إذن النظرية الثالثة ما هي؟ توقف. هذا الكلام ذكره الإمام السيوطي في الاقتراح باختصار. الآن حين أقول أمامي في العرب، في حياة العرب، تمييز الناس بأسماء، بألقاب، بكنى. تمييز النبات بأسماء، تمييز الحيوان بأسماء، تمييز النجوم والكواكب بأسماء. الله أكبر. ذلك عندنا الآن في المكتبة العربية رصيد واسع من الحديث عن معجم أسماء الحيوان. تصوروا، هل يخفى عليكم كتاب الحيوان للجاحظ؟ أسماء كل حيوان، ألقابه، أحكامه الفقهية، وما يطلق عليه. كلام واسع. كتاب آخر تعرفونه أيضا، كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، أيضا بشكل معجم. تصوروا، إذن وراء كل اسم مسمى. نعم، كتاب قيم، كتاب فقهي، فيه لغة، فيه ما يتعلق بالمصطلح المعاصر، الطب البيطري. كتاب قيم. منهجية العرب يا أيها الأكارم لا تدرك. منهجية العرب في كل علم، في النبات عندنا معاجم كتب خاصة عن النبات، أسماء النبات، ألقاب. عندنا كتب خاصة عن البلدان، القرى، معجم البلدان لمن؟ لياقوت حموي. لاحظوا، ما ترك العرب جزئية إلا إيه؟ وبينوها من خلال أسماء، من خلال مسميات، من خلال الأوصاف. إذن حين أقول أمامي بحث عنوانه اسم العلم، اسم العلم من المعارف. لدينا اسم، لدينا لقب، لدينا كنى. ماذا قال الإمام ابن هشام؟ وحديثنا وصف. الآن ما عندنا إعراب في هذا الدرس، ما في إعراب، لكن فقط وصف. ماذا قال باختصار؟ ثم قلت الثاني العلم، الثاني من المعاني العلم، وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا، زي أحمد خالد، حين أقول فلان اسمه خالد أحمد، هل أحتاج إلى إشارة؟ هل أحتاج إلى تقييد آخر؟ قال حين قال وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا كزيد، وجنسي إن دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر أخرى كأسامة، أطلق العربي كلمة أسامة علما على نوع أنواع الحيوان كالأسد. قال ومن العلم، إذن أولا علم على الشخص، قال ومن العلم الكنية واللقب، ويؤخر عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا. إذن أمامي الآن القسم الأول، علم على شخص، ثانيا كنية، ثالثا لقب. إذا اجتمع معي اسم ولقب وكنية، هل لدينا ترتيب معين؟ انظروا ماذا قال ابن هشام، ويؤخر عن الاسم تابعا له مطلقا، يعني اللقب، أو مخفوضا بإضافته إن أفردا. وأقول سنقرأ عبارة واحدة، البحث يحتاج إلى تفصيل. وأقول الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو نوعان، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص عبارة عن اسم، عبارة عن اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا أي بغير قيد. فقولنا اسم جنس يشمل المعارف والنكرات. عند علماء النحو أيها الأكارم مصطلح اسم جنس، قال اسم الجنس يقترب من النكرة، حين استشهد سيبويه بقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، فمضيت ثمتى قلت لا يعنيني. نظر علماء النحو نحو سؤالين. السؤال الأول، كلمة اللئيم، هل أراد الشاعر لئيما معينا؟ قالوا كلمة اللئيم اسم جنس، معناها قريبة من النكرة، قريبة من النكرة، في اللفظ هي معرفة، المعرفة. جملة يسبني فيها إعرابان، الصفة والحال. هذا الكلام الصفة والحال، ولقد أمر على اللئيم يسبني، صفة صح. لماذا؟ لأن كلمة اللئيم اسم جنس وهو قريب من النكرة. جملة حالية، لماذا؟ قال ال بعد المعارف أحوال. هذا الكلام سيحتاج إلى شيء من التفصيل والتوضيح والتعريف إن شاء الله لقاؤنا في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.